القصة هذه باختصار برضها جديدة، هي تتكلم عن الوصية. عندي زميل لي كان يمزح في العمل بالمزح، وعارف أني أنا مجهز ومكرم موتى، فكل ما يقابلني يقول لي ترى يا شيخ أنا وصيت أولادي كلهم أنت اللي تغسلني. قلت له الأعمار بيد الله، يمكن أنت اللي تغسلني. كل ما يقابلني يقول الكلام هذا، وأنا أقول له نفس الحكاية. ثم انقطعت الأخبار عن بعض، انقطعنا حوالي سنتين، وسألت عنه قالوا إنه في أمريكا للعلاج، ما شاء الله أصغر مني وصحته ما فيها ولا شيء. سألت عنه قالوا إنه في أمريكا في العلاج. كيف ما أبو ولا شيء الرجل؟ فكلمت ولده فقال لي والدي أصيب بالبعيد عنكم بالسرطان، أصيب به بحسد، كان يتمتع بحاجة في جسده فأصيب بالعين بهذا الوباء. فاتصلت فيه في أمريكا واستغرب، قال أنا ما قلت لك إنك حتغسلني؟ قلت له يا شيخ أنا أخذت المس. قلت له أنت إن شاء الله العمر قدامك، وأنت أصغر مني، أنت قد واحد من أولادي تيجي وتفرح. المهم هذا الرجل يا أخوان، كان الزميل هذا كان خير، كان يجيني في أوقات ويقول لي يا شيخ تعال معايا، يعني يحطني قدام الأمر الواقع ويأخذني على سوق التجهيزات الموتى ويقول لي هيا شوف ايش ناقصك خذ. قلت له في موجود؟ قال لي لا ما في، خلاص مدام جينا يلا. كان كل سنة في رمضان يجيب لي الأكفان ويجيب لي الحنوط ويجيب لي التجهيزات دي بدون ما أنا أقول له. فلما انقطع وسألت عنه قالوا لي جاله السرطان في أمريكا، وكلمته ودعيت له إن شاء الله ربنا فيفرج عنه. وفي رمضان هذا اللي راح، في يوم 10 في رمضان اتصل فيه، هو كل سنة يجي يأخذ يشتري كفنه هو وزوجته وأولاده، ويكتب عليه بالقلم تاريخ اللي أخذه ويحطه عنده في البيت لغاية ما يعدي السنة يجيبه لي ويجيب واحد تاني، لأنه من السنة أن الواحد يحط كفنه يكون من ماله الحر، حتى لو لم يخلف غيره لازم الكفن يكون من مال الميت الحر. فكان يجيب الكفن يحطه ويجيب واحد غيره. فاتصل فيها في 10 رمضان قال لي هيا جهز كفني. قلت له يا فلان الشيخ قول له. قال لي والله إني حاسس إني مودع. قلت إن شاء الله يصير خير. قال لي أقول لك الآن أنا أتصل بأخويا ويجي يأخذ منك الكفن. فافتكرت يمزح، وإلا اتصل في الأخي أخو ويقول لي هذا المبلغ أبغاك تفطر 300 صائم كل يوم، أبغاك تفطر باسم أخويا 300 صائم كل يوم، وأبغى كفن له كفن لزوجته. قلت له عادة يأخذ الكفن؟ قال لا هذا الكفنين خليها عندك لا تجيبه. هو عادة يأخذ الكفن عنده تحت راسه حتى الكفنين هذه خلاها عندي. شوفوا سبحان الله يا أخوان. وانقطعنا الكلام هذا. بعد العيد 20 يوم جاء حضر على السعودية، جابوه في السعودية. سألت عنه قالوا في المستشفى التخصصي. اتصلت فيه قال لي كذا، ليه ما اتصلت بي انك جيت لماذا؟ المهم رحت له يا اخوان جالس وقعدت اقرأ عليه، والله العظيم بصحة ولا شيء، رقبته شوية منفوخة ولا يعني صحته ما تدل انه مريض. وقعدت اقرأ عليه وجالس ومبسوط يقول لي والله الشيخ عباس ترى حاسس اني. قلت له ما تدري بكره تقوم انت تغسلني يلا، واخذه بالمزح. صرت كل يوم اجيله لمده اسبوع، كل يوم اجيله في الصبح افطر عنده واطرد الممرضات هذول اللي يخدموه واقوم انا اخدمه بنفسي، عشان قلت له هذا ما محرم ولد موجودين يمسكوا عليه سيره مناوبه فلان. يوم الخميس انا تاخرت عليه ما رحت، شغلتني مشاغل الدنيا وأتأخرت عليها. عادة أجي أصليب الفجر في نفس الغرفة، يجلس وأصليب وهو جالس يصلي على السرير أصليب. ما جيت الفجر هذا من الخميس ما جيت. الساعة 8:15 يتصل علي أخوي اللي جالس معه يقول لي تعال فلان فلان مات. شوف اليوم اللي ما جيت فيه.